بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الرابع عشر من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. سيكون للشيخ رحمه الله حديث ماتع في ذكر صفات المؤمنين، فقد جمع جملة من صفاتهم من الآيات الكريمات، ويعني فسرها تفسيرا موجزا ومستدلا على ذلك بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يخلو كلامه رحمه الله من جملة من الفوائد والاستنباطات الدقيقة، فرحمه الله عز وجل. نبدأ الآن في بداية كلامي عن الإيمان وأنه أعلى المراتب وأنه كذا وكذا، ثم بعد ذلك سيدخل الشيخ في الحديث عن صفات المؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فائدة عظيمة، بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق. الإيمان أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب، بل لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ثواب إلا بالإيمان وحقوقه. نعم، وكما قال جل وعلا عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر مهما عمل، أنفق، أعطى، صنع من أعمال البر، هذا يوفى أجره في الدنيا، يأخذ شهرة، ينمى ماله ونحو ذلك، لكن لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يوجد الإيمان. فالإيمان هو شرط قبول الأعمال كما قال شيخنا رحمه الله. وفي عرض صفات المؤمنين والحديث عنهم تنوعت أساليب القرآن في هذا، فحينا يأتي بالأمر، وحينا في بيان أنهم هم المفلحون حقا، وحينا أنهم حزب الله جل وعلا، وحينا أنهم هم المؤمنون حقا، وحينا في بيان درجاتهم ومنازلهم في الجنة والثواب الذي ينالونه من الله تبارك وتعالى. كل هذه أساليب متنوعة، وغيرها جاء في ضمنها وفي سياقاتها ذكر صفات المؤمنين. نعم. قال: ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفين من عباده، فقال: في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء إنه من عبادنا المؤمنين. فعلل ما حصل لهم من الخيرات وزوال الشرور بإيمانهم. الله أكبر. وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. نعم، أهم خصلة في حتى ينال العبد الفلاح وهو الفوز بالمطلوب، وهو الجنة والنجاة من المرغوب وهو النار، هو الإيمان. وقد ذكر الله جل وعلا الفلاح وصفات المفلحين في 76 موضعا من القرآن الكريم، وهي الحقيقة جديرة بالدراسة، وقد سجلت ولله الحمد في هذا رسالة ماجستير، ويعني انتهى بحثها ولله الحمد في جمع الكلام عن صفات المفلحين، المفلحون في القرآن الكريم. فعلى كل حال، نعم، هذا جاء ذكرهم كما قلت في 76 موضعا في القرآن الكريم. حريب المؤمن الذي يريد الفلاح، وكلنا نريد ذلك، أن يتتبع هذه الصفات، وأن يحذر أيضا من نفى الله جل وعلا عنهم الفلاح. إنه لا يفلح الكافرون ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني الكافر هذا لا يفلح. السحرة أيضا لا يفلحون ولا ينجحون ولا يحصلون على مطلوبهم من الجنة ولا النجاة من المرغوب وهو النار. نعم. وقد علق الله الفلاح. نعم. قال: وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم، ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى وبشر المؤمنين. نعم المؤمنون لهم البشارة. نعم وهم أولياء الله أيضا. نعم وقال وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم من هم أولياء الله؟ هم المؤمنون. من هم أولياء الله؟ المؤمنون وما حققوه من مقام التقوى. نعم وقال تعالى وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا والله يحب المؤمنين إن الله لمع المؤمنين وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل أهله وأن الخير كله فيه فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غاية جهده ويبذل مقدوره في هذا الوصف وهو الإيمان علما ومعرفة وعملا وحالا ووصفا. نعم يجب على المؤمن وهو يعلم أن الإيمان يزيد وينقص له درجات وبنازل يعني والأدلة على هذا سبق الحديث عنها في أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإذا علم العبد أن نجاته وفلاحه في هذا الإيمان فليزدد إيمانا فليرتقي وليترقى في مراتب الإيمان ومنازله. الله المستعان. نعم وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. نعم وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والآن الشيخ سيذكر لكل جملة من هذه الجمل شاهدا لها من هذا الحديث. نعم فوصفه بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله وذكر أعلى نعم وهو لا إله إلا الله. نعم وذكر أعلاها بالإحسان إلى عباد الله أي إحسان كان حتى إماطة الأذى عن طريقهم وهذا هو العمل وعمل بالجوارح والأركان. نعم وبأعمال القلوب التي أصلها الحياء فإن من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه وخوفه ورجائه والتحبب إليه مهما أمكن وحقيقة هذا أن الإيمان اسم جامع للشرائع الظاهرة والباطنة ولأقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم الأعمال تشمل الأمرين أعمال الجوارح ودلل عليها هنا قال إماطة الأذى عن الطريق وأعمال القلوب ودلل عليها بالحياء الحياء من أعمال القلوب وتظهر آثاره على العبد ولا شك. نعم وأن من قام بهذه الأمور ونصح فيها وأحسن كان أكمل إيمانا وأن من نقص معها معرفة وعلما وعملا وحالا صالحا نقص من إيمانه بقدر ذلك والناس في الإيمان درجات متفاوتة. نعم الحمد لله يعني أن الإيمان يزيد وينقص والناس فيه درجات وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله أيزيد الإيمان وينقص؟ قال نعم يزيد حتى يبلغ أعلى الجنان وينقص حتى لا يبقى منه شيء فالإيمان يزيد وينقص. نعم فأكملهم من وصل في علوم الإيمان إلى علم اليقين وحق اليقين وفي أعماله ومن وفى مرتبة الإحسان وعبد الله على وجه الحضور والمراقبة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. وفي أحوال الإيمان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائلة بل إن عرض له ما يشوش عليه إيمانه بادر بالحال لإزالته ورجع إلى نعته ووصفه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. نعم المؤمن قد يعرض له ذنوب ومعاصي، قد يزل لسانه، قد تزل قدمه، قد تزل يده أيضا فيما حرم الله عز وجل، لكنه يرجع وينيب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، وهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. فعلى العبد المؤمن، وكلنا ذاك الرجل نقصر، والإنسان يعرف من نفسه قصورا وغفلة، لكنه يعود ويتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، الحديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد، والحديث صحيح. نعم، اللهم استعان. فإن لم يتغير إيمانه عند المعارضات كالشهوات والإرادات السيئة وإتيان الأمر بمخالفا لمراد النفس، كان هذا المؤمن حقا. نعم، إذا الإنسان تعارض عنده شهوات وعنده رغبات محرمة، ولكن كان في صراع وفي مجاهدة مع نفسه، فانتصر الإيمان وانتصر لداعي الحق واستجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يستبشر بأنه من المؤمنين حقا. نعم. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولهذا كان من كمال الإيمان أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. نعم، هذه الجمل الثلاث جاءت في حديث ولأهل العلم فيه كلام، وهو أنه لما نزل قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذه الآية كما قال عنها جعفر الصادق رحمه الله، قال: هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق. جاء في بعض الحديث وكما قلت فيه كلام لأهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأل جبريل: كيف أصنع؟ فقيل له: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. الله المستعان. نعم. ولهذا أيضا كان إخراج محبوب النفس وهو المال لله تعالى دليلا على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. هذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم. نعم، هي الصدقة برهان على الإيمان ودليل على قوة إيمان صاحبه. كيف الإنسان يخرج هذا المال وهو محبوب إلى النفس، ومع ذلك يخرجه ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. نعم. ولهذا أيضا كان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. نعم. الآن سيذكر الشيخ، سيدخل في علامات الإيمان، سيأخذ آيتين ثلاث آيات ويفسرها ويستنبط منها ما فتح الله به عليه. نعم. قال: ومن علامات الإيمان ما ذكره الله بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. هذه الآيات افتتحت بالإيمان وختمت بالإيمان. أولا بإنما، وهي أداة الحصر، أن هذه هي أوصاف المؤمنين حقا، ثم أيضا جاء التأكيد بعد ذلك: أولئك هم المؤمنون حقا. فهلما رعاكم الله أيها الإخوة، نتأمل في هذه الصفات الخمس، صفات أهل الإيمان في مفتتح أو في أوائل سورة الأنفال، هذه خمس صفات الشيخ الآن سيتكلم عنها. نعم. قال: فوصف المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خضعت وخشعت وذلت لعظمته. الله أكبر. هنا روى بعض المفسرين عن سفيان بن عيينة رحمه الله عند هذه الآية، قال: هو الرجل إذا ذكر بالله خاف ووجل، يعني أن وهو الإنسان إذا مثلا أراد أن يذنب أو يعصي يذكر بالله، لا يذكر بشيء آخر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: خاف ووجل، وفي بعض الروايات كف ووجل. وهكذا ينبغي أن يكون الواعظ من الكتاب والسنة له موقعه في قلب المؤمن، خوفا ووجلا وخشعة وخشية وخضوعا لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. قال: وانكسرت لكبريائه فتركت معاصيه وخافت عقابه واطمأنت بذكره. نعم، هو نعم يخاف من الله ويطمئن إليه سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. لا ملجأ منك إلا إليك، فهو من الله وإليه سبحانه وتعالى. فنعم كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، الوصف الثاني أنهم وإنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي ازدادوا بها علما وبصيرة ورغبة في الخير ورهبة من الشر، فنما الإيمان في قلوبهم، وكان إيمانا ناشئا من أعظم الأدلة والبيانات، كما قالوا نعم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وكما قال مؤمن الجن وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. نعم أيها الإخوة، الموفق حقا من يبحث عن أسباب زيادة الإيمان. نعم نحن نؤمن، وهذه عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأعظم ما يزيد الإيمان كما ذكر الشيخ هنا وسيؤكد هذا الآن، ألا وهو القرآن الكريم. لا، من يريد زيادة الإيمان فليلزم كتاب الله عز وجل، يؤمن بما فيه، يحفظه، يتلوه، يتبينه ويفسره ويعلم ما فيه ويعمل به، هذا هو الذي يزيد الإيمان، هذا أعظم سبب من أسباب زيادة الإيمان. فهلما أيها الإخوة نحرص، ونحن خاصة في هذا الشهر الكريم وفي هذه البداية من غد إن شاء الله تدخل الليلة القادمة العشر الأواخر، أن الإنسان يحرص أن يزدد إيمانا وأن يتقدم في إيمانه وعمل الصالح، وأعظم ما يزيد ذلك هو كتاب الله عز وجل. نعم، قال إذا إن قال فبحسب إيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، فبحسب إيمان العبد يزداد إيمانه عند تلاوة كتاب الله والحكمة، وهذا أعلى ما يكون من الإيمان، فإنه إيمان عن أكبر البراهين، وإيمان على بصيرة، لا كإيمان ضعفاء المؤمنين الناشئ عن العادات والتقليد الذي هو عرضة للعوارض والعوائق. وأما هذا الإيمان فهو إيمان لا تزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخيالات، نعم، بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات. وهذا كلام جميل. نعم، هذا إيمان المؤمنين حقا يزداد بأصول وبقواعد وبأسباب عظيمة، وأعظمها ولا شك كلام الله عز وجل. فهذا إيمان، ما هو إيمان عادات وتقاليد كما قال الشيخ، أو إيمان أدنى شيء ينهار صاحبه أو يرتد عنه، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان بعد يدعو ربه دائما كلما أصبح وأمسى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ويدعو بدعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الأسباب ومن أعظمها هو القرآن الكريم، تلاوة وحفظا، تأملا وتدبرا، عملا وانقيادا، كل هذا ولا شك هذا سبب عظيم من أسباب الثبات وأسباب زيادة الإيمان. نعم، الوصف الثالث هو التوكل على الله عز وجل، تحقيق التوكل على الله. نعم، قال ووصفهم بتحقيق التوكل عليه، فأعظم الناس إيمانا أعظمهم توكلا على الله، خصوصا التوكل العالي الذي هو الاعتماد التام على الله في تحصيل محابه ومراضيه ودفع مساخطه. نعم، التوكل عرفه العلماء بتعاريف كثيرة جدا، منها تفويض الأمور إلى الله جل وعلا مع صدق اللجأ إليه، يعني ليس مجرد إنسان، كل إنسان إن شاء الله يؤمن أن الله جل وعلا بيده مقاليد كل شيء وأن الأمر أمره سبحانه وتعالى وإلى آخره، لكن أيضا مع صدق اللجأ، الإنسان يقول هذا ويعتقده وهو صادق موقن، لا أن تنصرف همته وأن تتعلق نفسه بالدنيا وبأهلها إلا إن كان من أسباب، والأسباب داخلة أيضا في التوكل، فالله جل وعلا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وكان للشيخ رحمه الله فيما مضى كلام جميل في أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب العبد، فالأمر لله سبحانه وتعالى. نعم، قال ولهذا يجعل الله التوكل ملازما للإيمان في كثير من الآيات، كقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. نعم، التوكل مرتبط بالإيمان، علامة على الإيمان، وبينهما تلازم وترابط. نعم، وللشيخ الآن كلام جميل، قال فالمؤمن حقا تجده قائما بما أمر الله به من الأسباب، معتمدا على مسببها ومصرفها، واثقا بربه لا يقلقه تشوشها ولا يحزنه اتيانها على غير مراده. نعم، يقول له أنه يعني الله جل وعلا مسبب الأسباب، فلا يقلق المؤمن ولله الحمد. قد مثلا يجري في أسباب معينة ويحرص عليها، ثم لا تفلح هذه الأسباب ولا تنجح، هل معناها أن الأمر لا يتم؟ لا يا أخي، هذا الأمر في علم الله سبحانه وتعالى، قد يتم على يد فلان، قد يتم على يد فلان، قد يغلق هذا الباب لكن يفتح باب آخر. الإنسان عليه أن يبذل الأسباب المتاحة مع صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ومع الإيمان بأن الله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أما كل إنسان يتشوش أو يقلق أو يتشائم أو يتضايق من أجل أنه ما صلح له هذا الأمر من هذا الطريق، نعم هذا الطريق لا يكون مناسبا بأمر الله وبحكمة الله سبحانه وتعالى، أنه لا يصلح أن تسلك هذا الطريق، لكن يمكن أن يكون في طريق آخر. فما على العبد إلا أن يصدق في توكله على الله سبحانه وتعالى، وأن يبذل الأسباب المتاحة له، وأنه لا يحزن فيما لو لم يتيسر من هذا الطريق، والله المستعان. قد هدى الله قلبه، قد هدى الله قلبه فاطمأن إلى ربه ورضي به وفوض إليه أمره، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. الله أكبر. قد تحقق قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قد رضي بكفاية ربه وسلم إليه الأمر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحقيقة يعني كلام الشيخ رحمه الله يعني يأخذ جمله وكلامه من الآيات أو من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإني أهيب بالإخوة والأخوات أيضا من يسمعنا والله الحمد أن يعيد قراءة هذا الكتاب. الحقيقة يعني أسلوب سهل، ومما زاد نفاسته أن جمل الشيخ رحمه الله مأخوذة من الكتاب والسنة، تجدها سبحان الله. حتى السجع لو جاء عند السجع فهو سجع غير متكلف، فيعني الحقيقة جمل كلما قرأها المؤمن كلما ازداد إيمانا والله المستعان. نعم، ووصف المؤمنين، هذا الوصف الرابع. قال ووصف المؤمنين حقا في هذه الآية بأنهم الذين يقيمون الصلاة، أي يقيمونها بقيام مكملاتها ظاهرا وباطنا. نعم، وهذا ذكره المفسرون، قالوا أنه لم يأتي أداء يؤدون وإنما يقيمون، قالوا لأن الإقامة أبلغ من لفظ الأداء، لأن الإقامة تعني أنهم يقيمونها على حسب ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوقاتها، قائمين بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها إلى آخر ما ذكره المفسرون رحمه الله. نعم، الوصف الخامس ويؤتون الزكاة. نعم، ويؤتون الزكاة، فالصلاة فيها الإخلاص للمعبود، والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله تعالى، فبحسب إيمان العبد يكون قيامه بالصلاة والزكاة اللتين هما أم العبادات وأجلها وأعلاها وأعظمها نفعا وثمرات. وكذلك وصف الله المؤمنين. نعم، الآن سينتقل الشيخ إلى مجموعة من صفات المؤمنين، وذلك في مفتتح سورة المؤمنون. نعم، وكذلك وصف الله المؤمنين في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وأعهدهم بهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. فهذه الأوصاف العظيمة بها يكمل الإيمان ويتحقق، وهو ميزان بها يكمل الإيمان ويتحقق وهو ميزان للخلق، فالمؤمنون المفلحون أهل الفردوس. نعم، وأنا سبق ذكرت أن أوصاف أو الكلام عن الفلاح جاء في القرآن في 76 موضعا، ومن ذلك هذا الموضع ذكر فيه جملة من صفات المؤمنين. نعم. قال: هم الذين أقاموا الصلاة ظاهرا وباطنا بحقوقها وخشوعها الذي هو لبها. نعم، وقد جاء ذكرها أيضا في نهاية الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. نعم، هذا هو الوصف الأول. الوصف الثاني: وآتوا الزكاة المأمور بها. نعم. الوصف الثالث: وحفظوا ألسنتهم من الكلام السيء والفحش. نعم. ومن اللغو الكلام الباطل، ولهذا نبه بالأدنى الذي هو اللغو على ما هو أولى منه، فإخبار الله أنهم عن اللغو الذي هو الكلام الذي لا منفعة فيه معرضون، يدل على أنهم تركوا الكلام المحرم. يعني اللغو هو الشيء الذي لا فائدة منه، فأهل الإيمان لا يتكلمون كثيرا ولا يتكلمون إلا فيما ينفعهم، وإذا كان هذا، إذا كانوا لا يدخلون في اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة فيه، فمن باب أولى أنهم يتركون الكلام المحرم الواضح تحريمه كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من صفات غير المؤمنين، فهم معرضون عن هذا تماما. ولذلك الشيخ هنا يعني تنبيهه جميل، يقول: إخبار الله أنهم عن اللغو الذي الكلام الذي لا منفعة فيه يدل على أنهم تركوا الكلام المحرم. ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيم أهل العلم أن صمتهم أطول من حديثهم، يعني أن الصمت قلة الكلام هو يعني هو الطويل، أما الحديث والثرثرة وكثرة الكلام هذه لا مصلحة فيها ولا فائدة، إلا كما قلنا في حق، في كلام مباح، في مؤانسة، في كذا. أما كثرة الكلام هذه كما قيل يعني من كثر كلامه كثر سقطه. نعم. الوصف الرابع قال: وحفظوا فروجهم عن الحرام لله تعالى، وتمام حفظها حفظ البصر وعدم قربان الفواحش ومقدماتها. ما في شك أن المؤمنين يحفظون أبصارهم، لأن البصر هو بريد الزنا، الإنسان يطلق عنان بصر فيما حرم الله هذا يقوده إلى الفاحش، وأيضا أنهم لا يقربون الفواحش. ولذلك الإسلام حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم الإسلام مصافحة المرأة التي لا تحل، حرم الإسلام النظر إلى المرأة، يعني كل هذه وغيرها هذه كلها أسباب للإنسان إذا قارب وقوع الفاحشة. الله قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، لأن من قارب الفاحشة يكاد أن يقع فيها إلا من عصم الله. فعلى كل حال يعني كل هذه مقدمات نهى الإسلام عنها. نعم، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ووصفهم بمراعاة عهودهم. والأمر الخامس: مراعاة العهود والأمانات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وسيذكر الشيخ أنها على نوعين: عهود وأمانات بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وعهود وأمانات بينهم وبين الخلق، فهم يراعونها ويحافظون عليها في الحالين وفي القسمين. نعم. وهذا عام للعهود والأمانات التي بينهم وبين ربهم. نعم. فإنهم قد عقدوا بينهم وبين ربهم عقد الطاعة والسمع والالتزام، ولهذا ذكرهم الله بهذا العهد. ذكرهم الله. ولهذا ذكرهم الله بهذا العهد في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. والعهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق ألا ينقضوها وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان أن يكون العبد مؤتمنا على الدماء والأموال، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الحديث بهذا اللفظ عند الترمذي وأصله عند البخاري ومسلم. نعم، يعني كون الناس يأمنونك أيها المؤمن على دمائهم وعلى أموالهم، هذا أمر عظيم. فلا يجوز أن تمتد يدك فتقتل نفسا بغير حق، ولا يجوز أيضا أن تمد يدك على أموال الناس. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الإسلام جاء بحفظ الحقوق سواء في النفس أو في المال أو في الأعراض، والله المستعان. نعم. وقال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ووصف المنافق، ووصف المنافق بضد ذلك، ووصف المؤمنين بالإيمان بجميع الحق الذي نزله الله وبالرسل الذي أرسلهم الله. الذين أرسلهم الله. الذين أرسلهم الله. نعم. يقصد الآيات في أواخر سورة البقرة. نعم. فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. فالمؤمن لما كان وصفه أنه متطلب لرضوان الله متبع هدى أينما كان آمن بجميع الإلهية والرسل. نعم. وهذا هو أحد أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنحن نؤمن بالرسل من سمى الله لنا منهم ومن لم يسمي لنا منهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل من سمى الله لنا منهم ومن لم يسمي لنا منهم، نحن نؤمن بهذا. وهذا هو أحد أركان الإيمان الستة. نعم. والتزم الدخول في طاعة الله وطاعة رسوله في كل شيء، وسأل الله أن يغفر له ما قصر فيه وأن يتجاوز عنه إذا قدم عليه. إذا قدم عليه، هو ضبط الشكل هنا خطأ، إذا قدم عليه. نعم. أنه أيضا المؤمن يعلن سمعه وطاعته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله المغفرة والتجاوز. فكل يقصر سواء في القيام بالواجب أو أنه يقصر في الوقوع في المحرم، فهو يسأل الله المغفرة والتجاوز منه سبحانه وتعالى. نعم. ننتقل الآن أيضا إلى جملة من صفات المؤمنين في سمعهم وطاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن صفات المؤمنين أنهم يحكمون الله ورسوله في جميع أمورهم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. هذا وصف المؤمنين أنهم يسمعون ويطيعون، يلزمون طاعة الله جل وعلا، لا يقدمون على أمر الله ولا على أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هوى ولا شهوة ولا تقليدا أعمى ولا بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال نعم. فالمؤمن أخلص دينه لله والشهد في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدم على قوله وحكمه قول غيره وحكمه، بل إذا تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنها إلى غيرها. وبحسب تحقيقه لهذين الأصلين يتحقق إيمانه ويقوى يقينه وعرفانه. نعم. وهكذا المؤمن هو الذي إذا تبينت له السنة، تبين له الدليل، خلاص لا يأخذ ولا يعدل عنه إلى غيره. ولذلك يعني هذا هو منهج الصحابة ومنهج التابعين وأهل العلم، أنهم إذا بلغهم الدليل عملوا به ولا يأخذون بقول أي شخص كائنا من كان. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من كلامي ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه. الإمام الشافعي رحمه الله لما استفتي في مسألة فجاء بالدليل فقيل له: وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ وقال الإمام أحمد: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هذا كلام الأئمة وأهل العلم، إذا بلغهم الدليل لم يعدلوا عنه إلى غيره، والله المستعان. نعم، نواصل أيضا نأخذ جملة من صفات المؤمنين. ومن صفات المؤمنين أنهم متحابون، متوالون، متراحمون، متعاطفون، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، المؤمنون بينهم المحبة والأخوة في الله، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وهم يوالي بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، ومن آثار ذلك المحبة والأخوة والصدقة والبذل في وجوه البر والخير والإحسان. نعم، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سيذكره الشيخ. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. نعم، وكلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار حق من الحقوق ازداد هذا المعنى وتأكد الإحسان إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، رواه البخاري ومسلم. نعم، كلما ازدادت هناك قرابة، هناك يعني أن يكون جارا لك، يعني إلى غير هذا تزداد عدد الحقوق وتعظم، وإلا الحقوق العامة لا بد منها، وهناك حقوق خاصة أيضا تزداد بحسب هذه الأوصاف. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. نعم، وقال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، رواه مسلم، وإن كان يعني الشيخ اختصر الحديث، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال كذا وكذا. نعم، فالمؤمنون يدينون لله بالنصيحة، بالنصيحة له في عبوديته ولكتابه في تعلمه وتفهمه والعمل به والدعوة لذلك. نعم، لله يعني في عبودية الله سبحانه وتعالى، تحقيق التوحيد والعمل بالكتاب والسنة، أيضا لكتابه في تعلمه وتفهمه، كيف تنصح لكتاب الله؟ في تفهمه وتعليم القرآن ودعوة الناس إلى كتاب الله وبيان أحكامه ومعانيه والدعوة لذلك. نعم، قال: ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، ولأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. نعم، لأئمة المسلمين وعامتهم في النصيحة والدعوة إلى الخير، معاونتهم على البر والتقوى كما قال شيخنا، ومعاونتهم على البر والتقوى وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة، كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الحمد لله، لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل قراءتنا في هذا الكتاب الماتع النافع غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.